بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب هو باب الريان للصائمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الريان للصائمين. وذكر الرواية الأولى عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أيضا كانت الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وأن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فليدع أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي أنفق شيئين من أي صنف من أصناف الأموال من نوع واحد، بدأ دلالة على البذل وعلى العطاء وعلى أيضا سخاء النفس. من أنفق زوجين في سبيل الله، النفقة تكون في سبيل الله. ودايما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الجهاد بيكون بالمال والنفس، الجهاد بيكون بالمال والنفس. يبقى الإنسان يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، الإنسان يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. يبقى الجهاد في سبيل الله إما أن يكون بالنفس وإما أن يكون بالنفقة. والأمر لا يقتصر على مسألة الجهاد هو محاربة الكفار أو التلاحم بين المؤمنين والكفار، ولكن النفقة في سبيل الله لنشر العلم والذب عن دين الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين إلى غير ذلك. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، يبقى أنفق شيئين من أي صنف من أصناف الأموال من نوع واحد، نودي من أبواب الجنة، معناه أنه هو بينفق ونفقة كبيرة. أيضا نودي من أبواب الجنة وتكون نفسه بها طيبة، وأيضا بتدل على سخاء النفس. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يبقى حسب تلك الطاعة التي يلازمها ذلك الإنسان. ممكن يكون بيستكثر من الصلاة، يبقى بيحافظ على بالإضافة إلى الفرائض على السنن الراتبة وعلى أيضا السنن المسببة، بالإضافة أيضا السنن المطلقة. وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يقتصر فقط على الفريضة ولكن بيستزيد من فعل النوافل وهذه القربات. وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. الطريق للولاية بيكون إزاي؟ يبقى بأداء الفرائض والاستزادة بفعل النوافل، وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبالتالي يبقى كيف أتقرب الله عز وجل، كيف أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى. فالأمر لا يقتصر على فعل الواجبات أو الفرائض فحسب، ولكن بيستزيد الإنسان من الطاعات. ولا شك أن هذه النوافل بتجبر بها النقائص في الفرائض. يبقى لما بنأدي صلاة من هذه النوافل أو السنن، يبقى إن كان هناك نقصان في أداء الفريضة بيأخذ من هذه النوافل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني الإنسان ممكن يبقى ينادى من جميع هذه الأبواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبقى هو من أهل الصلاة، ممكن من أهل الجهاد، من أهل الصدقة، يبقى ينادى عليه من جميع هذه الأبواب، أرجو أن تكون منهم. يعني الإنسان لا يقتصر على طاعة من الطاعات فقط، ولكن طالما كان يستطيع أن يكون من أهل تلك الطاعات فليستزيد وليستكثر من ذلك، وينادى على هذا الإنسان من جميع الأبواب. إذا نودي عليه من باب يبقى هو أيضا من أهل الطاعة الأخرى، يبقى ينادى عليه من الباب الآخر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب هل يقار رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. قال الإمام البخاري رحمه الله هل يقار رمضان أو شهر رمضان؟ هل يطار لما نذكر رمضان هل لابد أن نقول شهر رمضان أم أنه من الجائز أن نقول رمضان؟ تبويب الإمام البخاري رحمه الله، لأن البعض قال أن رمضان اسم من أسماء الله، قالوا أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا ليس بصحيح، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال هل يقال رمضان أو شهر رمضان أو رأى كله واسعا، كل ده جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، يبقى لم يقل من صام شهر رمضان ولكن قال من صام رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان. وأيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وذكر عن ابن شهاب رحمه الله قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال أيضا في رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غير عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتم هلال شعباء شوال فأفطروا، ده معنى الكلام. قال هل يقر رمضان أو شهر رمضان ورأى كله واسعا؟ جاز هذا الأمر، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. فبين أن كل ذلك واسع، قلنا شهر رمضان قلنا رمضان، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. ذكر الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وبالتالي بنجد معونة شديدة في هذا الشهر لأداء العبادات، بيبقى في إقبال كده على قراءة القرآن، ولعل هذه الهمة لا نراها من نفس الشخص في غير رمضان. بنجد أيضا إقبال على قيام رمضان والحرص على أداء القيام بأكمله مع الإمام، ولعل الإنسان أن يكون مفرطا في السنن بعد ذلك في غير رمضان. قلنا بنجد في سهولة ويسر كده، وفي إقبال من داخل الإنسان في رمضان على أداء تلك الطاعات. بنجد قراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الاستماع لآيات الرحمن التي تتلى في صلاة التراويح، وحرص الإنسان على قيام الليل بأكمله مع الإمام، بل أن الإنسان بيتخير عند الأصوات، يعني حتى لو كان بيقرأ قراءة طويلة يتخير عند الأصوات لكي يستمع ويستمتع بكلام رب سبحانه وتعالى. بنجد كده معونة ومدد من السماء في تحمل الإنسان، بل في إقبال الإنسان على تلك الطاعات في شهر رمضان قد لا نراها من نفس الشخص في غير رمضان. يبقى بنقبل على قراءة القرآن في أي لحظة يراها الإنسان، وبالتالي بترى يقرأ في مصحفه حتى لو كان بين الأذان والإقامة. يبقى حريص جدا، يبقى في حرص، لعلنا في غير رمضان ممكن نضيع هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة بكلام أو بلغو أو بغير ذلك. لكن في غير رمضان حتى في بين الأذان والإقامة هنجد هذا الإقبال، الكل قد أمسك بمصحفه والكل بيحاول أن يقتنس هذه الفرص لقراءة في مصحفه، في المواصلات، في مكان، في عمل، في بيته، في مسجده، يبقى بيتخير أي لحظات حتى لو كانت قليلة لكي يقرأ ويستمتع بقراءة في كتاب رب سبحانه وتعالى. حرص شديد، ده بالإضافة إلى حرص لقيام رمضان وصلاة التراويح، بل يتخير عند الأصوات حتى لو كان يطول في القراءة، يتخير لكي يستمتع بكلام رب سبحانه وتعالى. وإن بنجد الأمر ده فيه سهولة ويسر عندنا، يعني فيه سهولة ويسر للصيام حتى لو كان يعني في مع حرارة الجو والشمس، بنجد معونة على ذلك، معونة على القيام، معونة على القراءة. فهذا إشارة موسم فعلا للطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، ويبقى أبواب الرحمات، رحمات من الله سبحانه وتعالى بتنزل على عبادي في ذلك الشهر. أيضا رواية أخرى، رواية عن ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان، يبقى الشاهد من كده قال إذا دخل رمضان، إذا دخل شهر رمضان، يبقى اللي هو الأولى إذا جاء رمضان، والرواية الثانية إذا دخل شهر رمضان، يبقى إما أن نقول رمضان، نقول شهر رمضان، كل ذلك واسع وكل ذلك جائز. فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وصفدت الشياطين، تصفد مرض الشياطين، وبالتالي بنجد هذا العون والمدد من الله سبحانه وتعالى لإتمام تلك الطاعات. لذلك واحد يقتنس الفرصة ويستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، يستكثر، يبقى ده يعني مزيد من ادخار الحسنات قلنا ينتفع بها الإنسان بعد ذلك في عمره، وكذلك ينتفع بها عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، يعني إلى رمضان المقصد، قال إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم إلى رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. يبقى الصوم يتوقف على رؤية الهلال، والفطر يتوقف على رؤية أيضا هلال شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له. يبقى إن في اليوم الذي بننظر فيه إلى الهلال إن غم كانت السماء غير صافية فهتحجب رؤية الإنسان رؤية الهلال، فاقدروا له. وحتيجي رواية بعد ذلك فأن نتم عدة شعبان 30 يوما. يبقى بنيجي بعد اليوم 29 بنبدأ بنستكشف ظهور الهلال، يبقى هلال رمضان، يبقى آخر يوم في شعبان 29 بنبدأ نستكشف خروج أو ظهور هلال رمضان. إن ظهر وكانت الشمس صافية أو كان الجو صافي فعلى ذلك حتتيح لنا الفرصة للرؤية. إن كان في غيوم أو سحب أو غير ذلك تحجب رؤية الإنسان فلم نرى الهلال، يبقى حنستكمل عدة شعبان 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده إذا رأيتم هلال رمضان، يبقى إذا رأيتم هلال رمضان، يبقى كل ذلك واسع، قلنا رمضان قلنا شهر رمضان، لا حرج في ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. يبقى إيمانا واحتسابا، يبقى أن الله تعالى افترض علينا صوم رمضان، فلما بنيجي نصوم رمضان يبقى لأنها فريضة افترضها الله عز وجل علينا، ونرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، يبقى دي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، يتوجه العبد عند أدائها لرب سبحانه وتعالى. فيبقى أنا بحتسب هذا الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى. وقلنا يعني الإنسان لابد أن يكون له نية في جميع الأعمال، يعني الإنسان يكون له نية في جميع الأعمال، حتى اللقمة يرفع الرجل إلى فيه امرأته يحتسبها، يبقى يحتسبها، يبقى أرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والنبي يرفع اللقمة إلى فيه امرأته لحظ النفس أو تخلي السرور على الزوجة، ومع ذلك احتسب هذا الأمر، ودي من أمور المباحة، إن احتسبها يقدر على ذلك، كانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان يكون له نية مع كل أمر أمور، قلنا خاصة أمور العبادات. وبالتالي إحنا نتذكر دائما أن الإمام البخاري رحمه الله لما افتتح هذا المصنف افتتحه بهذه الرواية: إنما الأعمال بالنيات. يبقى كل الأعمال تفتقر إلى نية إلا مراد بدليل خاص، لكن أصلا كده الأعمال مفتقرة إلى نية. قبل ما أبدأ في أي عمل يبقى دايما بستدعي النية، نية هذا العمل، نية أداء ذلك العمل، ده بالإضافة إلى الوجهة، إن أنا أنتوي أن أتوجه ربي سبحانه وتعالى بذلك العمل، أرجو الأجر توجه ربي سبحانه وتعالى بهذا العمل، أرجو الأجر والثواب، لا يكون فيه حظ للنفس ولا أيضا هو من أجل الرياء ولا السمعة. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يبقى احنا بننتوي يبقى ليلة القدر، وبنستدعي دايما يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد بيتربص بليلة القدر، يبقى مع انها ليلة من ليلة رمضان، هو انتوى قيام رمضان بأكمله، وبالتالي لكن يبقى هذه الليلة يتربص لها، دايما بنتربص لليلة القدر، يبقى يتربص الإنسان لها. وبالتالي من قام ليلة القدر إيمان واحتساب، ما أنا لو أقوم رمضان منها أقوم ليلة القدر، لا، ده لابد أن يكون في تربص لهذه الليلة، أقصد إصابة الليلة، أقصد إصابة الليلة، بحريص جدا على إصابة تلك الليلة إيمانا واحتسابا، يبقى غفر له ما تقدم من ذنبي. طبعا الذي يغفر هو صغائر الذنوب، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنمت الكبائر. يبقى الذي يكفر بها هي صغائر الذنوب، وكبار الذنوب بتحتاج إلى توبة واستغفار. قال: من قيب دي حسنات ماحية يمحى بها ذلك الذنب الصغائر، بس بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتناب الكبائر. قال: من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. يبقى أنها فريضة افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بحتسب الأجر والثواب عند ربي. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي أحتسب هذا الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، بيأكد على مسألة النية، ولذلك افتتح هذه الترجمة بقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نيتهم. لما بيذكر كده هذا الجيش الذي يغزو الكعبة، فإن كان ببيداء فحيخسب بأوله وآخره، قالت أن فيما ليس منهم، قال: يبعثون على نيتهم، يبعثون على، ما كانش خارجين مع الجيش يعني حتى يقوموا بهدم الكعبة، في جيش كده في هذا الزمان حيخرج لهدم الكعبة، فإن كانوا بيداء حيخسب بأولهم وآخرهم، وبالتالي في من ليس منهم، يبقى لكن يعم الجميع، فيبعثون على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيهم من ليس منهم، قلنا لأن يعني المكان بأكمله كده حيخسب بهذا المكان، يبقى بهذا الجيش، وأيضا أناس كانوا في ذلك المكان لم يخرجوا مع ذلك الجيش ولم يتجهوا إلى مكة لهدمها، فعلى ذلك يبعثون على نياتهم. يبقى النية تنقذ الإنسان، يبقى النية هتنقذ هذا الإنسان من الهلاك. احنا عندنا قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بهذا العابد الجاهل الذي أفتى بغير علم حتى قنت ويأس هذا الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى لما قال له وسأله علمي التوبة قال لا. قلنا ده لجاهل هذا العابد برب سبحانه وتعالى. لو علم أن رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب مهما كان عظم تلك الذنوب لأفتى له كما أفتى العالم. قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. وهذا رجل في النهاية لما انطلق حيث أشار له العالم مات، يعني لم يعمل خيرا قط ومات هذا الرجل. لكن في نهاية القصة أن الله عز وجل أمر ملائكة الرحمة أن تقوم بقبض روح هذا الإنسان. ماذا صنع؟ يبقى كان قالوا احتجوا، يعني كأتى مقبلا على الله بقلبه. كل ما في المسألة أنه هو فعلا انتوى الصلاح وانتوى الاستقامة على أمر ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي أنقذه الله عز وجل من العذاب ومن الهلاك. أيضا يبقى النية تنقذ الإنسان من الهلاك، تنقذ الإنسان من الهلاك ومن الدمار. يبعثون على نيتهم مع أن خسف بهم، وأن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى لما على ذلك ينالك فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى نزلت العقوبة أخذت الجميع الصالح والطالح لكثرة الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبعثون على نيتهم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان لابد أن يعالج النية دوما. يبقى دايما كده مسألة النية، يبقى كل الأعمال بتفتقر إلى النية، كل الأعمال. يبقى العمل الظاهري الذي نؤديه يفتقر إلى نية، إلى عمل القلب. فلذلك لابد من الاهتمام مسألة النية، والاهتمام خاصة يعني بالنية، والاهتمام كذلك بأعمال القلوب. يعني الإنسان عايز كده يجلس في خلوة ويبدأ ينظر إلى قلبي كده، وأعمال القلوب دي أعمال، هذه أعمال، وأي عمل طاعة حيثاب عليه الإنسان. دائما بنهتم بالأعمال الظاهرة لأن أعمال ظاهرة، يعني اهتمام الإنسان بالأعمال الظاهرة أنها ظاهرة، لكن دي أعمال القلوب دي أعمال باطنة، أعمال باطنة لا تطلع إلى الرب سبحانه وتعالى. فإزاي نؤدي هذه الأعمال؟ يعني من التوكل على الله سبحانه وتعالى، الإخبات، الإنابة، الخوف، الرجاء، المحبة، كلها دي أعمال قلبية، أعمال قلبية، عمل عمل. وبالتالي أنا إزاي يشعر القلب بأدائي لذلك العمل؟ أولا مرسوم هذا العمل كيف أراه، يبقى تصوره وكيفية أداء القلب لهذا الأمر. احنا بينا قبل ذلك لما بنخرج من البيت بسم الله توكلت على الله، اللسان بيعبر أنني الآن متوكل على ربي سبحانه وتعالى، لكن القلب ينطق بها فعلا أنت متوكل على ربك سبحانه وتعالى. يعني تعلم ما معنى توكلت على الله عز وجل، فعلا تستحضر المعنى ده وقلبي بينبض بهذا المعنى واللسان بيترجم، ولا هي كلمة كده اعتاد الإنسان على قولها دون أن يعي المفهوم والمدلول. أي ذكر من الأذكار وكأن ذلك الذكر معناه يعني حفر حفرا في القلب، حفرة كده في القلب. يبقى الذكر ده ليه معنى، المعنى ده حفرناه في القلب. فكل ما نستعمل هذا الذكر بستدعيه من القلب، يعني بستدعيه من القلب، يعني عشان يبقى فيه معطاء بين ذكر اللسان وذكر القلب، معنى مستقر كده. يبقى ده معنى مستقر. بنحتاج دايما أن نحفر هذه المعاني أو نحط هذه المعاني في القلب ونستدعيها عند الاستماع. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنا بعي، أعي هذا الكلام، أعي ما أقول، يعني فهم ترجمة هذا الكلام. فلذلك يبقى إنما الأعمال بالنيات، يبقى كل عمل يفتقر إلى النية إلا ما جاء بدليل خاص كما بيّنه في بضع أحدكم صدق، ده لا يحتاج إلى نية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الزراعة والغرس يبقى لا يحتاج إلى نية، إن زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه بهيمة أو طير أو إنسان كان له صدق، حتى ما سرق منه، حتى ما سرق منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه حث على ذلك العمل لأن بيبقى فيه منفعة عامة، وكذلك أيضا نثاب الإنسان على هذا الزرع وكذلك تلك الثمار. لكن أصلا أي عمل بيفتقر إلى النية، إنما الأعمال والنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إلى من تتوجه بهذا العمل إلى من تتوجه بهذا العمل. يبقى التوجه بهذا العمل دايما كده بقى منتبه أنه خالص لله سبحانه وتعالى، وبجتهد لإخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وأن تكون الوجهة خالصة لرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني ذكر هذا الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا خلق يعني عام عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الصورة يبقى أجود ما يكون يبقى كان في هذا الزمن الفاضل أيضا عند ملاقات هذا الرجل الصالح، يبقى لما قابل جبريل عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يبقى ده خلق، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالجود والكرم والسخاء والعطاء، كل دي من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيبقى في أوقات بيشتد فيها رؤية هذا الأمر، قلنا كنتيجة للزمن الفاضل يحتاج إلى اجتهاد أكثر، يحتاج إلى اجتهاد أكثر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وينام، لكن كان في العشر أواخر كان يقوم الليل بأكمله، يقوم الليل بأكمله، الأمر محتاج إلى أن اجتهاد أكثر، اجتهاد أكثر. يبقى كان بيقوم الليل، ولكن كان في العشر الأواخر من رمضان يقوم الليل بأكمله كما وردت الروايات. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. يبقى عبد الله بن عباس يعني ما قالش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان، لازم يتكلم الأول على الخلق العام والسمت العام، أجود الناس بالخير، يبقى دي مسألة منتهية، يبقى ده خلق مستصحب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيتكلم على صورة من صور الاجتهاد الزائد، أجود ما يكون في رمضان لأن ده زمن فاضل، وكذلك كان يلتقي فيه مع جبريل عليه السلام، فقال وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، كل ليلة من ليالي رمضان لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القرآن على جبريل في كل عام في رمضان إلى العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرض ذلك مرتين، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يبقى من المطر والغوث، من المطر والغيث، يبقى ده بيأتي بالثمار والزروع، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة، الريح المرسلة اللي هي هيبقى منها المطر النافع والغيث، وحيبقى نتاج ذلك الزروع والثمار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح المرسلة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام، يبقى الاستذكار دايما وتعاهد القرآن. أيضا ثم ذكر الترجمة التالية، قال باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قلنا عشان نصحح المفهوم عن الصيام، يبقى ده الرواية دي بنصحح من خلالها المفهوم عن الصيام. قلنا بيبقى الإنسان بيصوم عن الطعام والشراب وعن النكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، يبقى بنية، يبقى ده الصوم. لا، ده الصوم لابد من تصحيح المفهوم، لأنه هو حيصوم يبقى على ذلك امتنع عن الشراب والطعام والنكاح، لكن ما زال يعني في كلامه فحش، يعني في كلامه ما يستقبح، ما زال بيكذب، ما زال بيتكلم بالزور، وكذلك ما زال بيغش أو يدلس أو يسيء الظن أو يغتاب، دي كلها قوادح، دي كلها قوادح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كلام مختصر قال: من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. لذلك لابد من الحرص على صيانة العبادة، يبقى أنا حريص جدا على صيانة العبادة، وهذا تأتى بتصحيح التصور. تصحيح التصور يعني إيه صيام؟ يعني إيه أنا أصوم؟ يبقى لازم عندي تصور واضح كده. هل الصيام عندي أنا إن أنا أمتنع عن الطعام والشراب والنساء الزوجات من طلوع الفجر غروب الشمس، هو ده الصوم، وبالتالي يفعل ما يحلو له، يعني يترك اللسان كده يتكلم يعني بالرفث والجهالة لغير ذلك، يعني كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصوم يبقى لا يرفث الإنسان ولا يجهل. الرفث قلنا الكلام في مقدمات الجماع، والجهالة بأي صورة من الصور بالأفعال أو الأقوال. يبقى الصوم ده يبقى بيهذب النفس، يبقى دي العبادات بتزكى بها النفوس وفيها تهذيب للنفس، يبقى حمتنع مع الصوم، يمتنع عن الغيبة، يمتنع عن النميمة، يمتنع عن الكلام القبيح، يمتنع عن الفحش والتفحش في الأقوال والأفعال، يمتنع الصوم يمنعه، هو مطلوب أن يمتنع، لكن نقول يعني الصوم يعين الإنسان أن يمتنع عن مثل هذه الأمور كما بين لنا أو يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية المقبلة أو في الترجمة التالية. قال قال في هذه الرواية: من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إيش معنى كده؟ إنه خلاص طالما يعني بيتكلم بالكذب أو بالغيبة يفطر. لا، ليس معنى ذلك، ولكن لماذا أنت تصوم؟ يبقى إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم صوم الجوارح يعني، فأنا لازم أحافظ على صومي، مش أحافظ عليه إن أنا مش لحاكل ولا أشرب في نهار رمضان أو في يوم الصيام، يعني مش فقط كده، دي مسألة، لكن المطلوب صيانة ورعاية العبادة، وكذلك الوصول إلى الثمرة المقصودة من العبادة، كما هنا في مسألة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليس الصوم من صام عن الطعام والشراب، ولكن أن يصوم عن اللغو والرفث حتى في مسألة اللغو. يبقى الصوم بيعلم الإنسان تهذيب للنفس، لذلك لابد يكون له تصور، ولازم أرى ثمرة الصوم على سلوكياتي، على أقوالي، على أفعالي. يبقى صمنا صام الإنسان يوما يبقى يرى أثر ذلك الصوم على أخلاقياتي، على سلوكياتي، على أقوالي، على أفعالي. يبقى الصوم يبقى تهذيب للنفوس. فين بقى أين أثر هذا الصوم على سلوكياتك؟ يبقى مع كل يوم كده هتصومه، سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء يعني في فرض أو في نافلة، بصفة عامة الصوم. يبقى لما أصوم يبقى كأني بتربص بنفسي كده، أنظر أثر ذلك الصوم على نفسي. يبقى في الصوم كده في تهذيب للنفس، يبقى ابتعاد كده عن اللغو. مش هنقول ابتعاد عن المنكرات من الأقوال والأفعال فقط، ده هبتعد عن اللغو، واللغو ده الكلام المباح فوق قدر الحاجة. أصلا هو كلام مباح، لكن لما كان فوق قدر الحاجة كان لغوا. فإيه المطلوب مع الصوم؟ أمسك لساني. يبقى ده تدريب، الصوم ده بيبقى فيه تدريب على التحمل، وعلى خروج الإنسان عن المألوفات، على تقوية إرادة الإنسان، وكذلك أيضا في تهذيب لسلوك وجوارح الإنسان. أصول الصوم إزاي؟ يبقى على ذلك كل جارحة هي لها عمل، فأنا أصول هذه الجارحة، أصول هذه الجارحة، قلنا وبالتالي يبقى فيها تدريب، فيها تدريب. يبقى زي ما أنا بندخل الصلاة يبقى لا أتكلم إلا بالكلام المشروع في الصلاة، يبقى أمتنع عن كلام الناس، أمتنع عن كلام الناس. هنا في الصيام كذلك، يبقى كيف أصوم الجوارح؟ أصوم اللسان، البصر، السمع، الجوارح الإنسان بصفة عامة. قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لها حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فرب الصائم ليس له الصيام إلا الجوع والعطش، وجوع نفسه بس يعني، وبالتالي يعني أمسك عن الطعام والشراب، لكن ما أمسك اللسان ولا السمع ولا البصر ولا باقي الجوارح. يبقى لابد أن أنا أحافظ على الصوم، وكذلك أيضا أصون وأرعى ذلك الصوم، وأبتعد عن أي قادح يعني يقدح في ذلك الصوم من غيبة أو نميمة أو كلام منكر أو غش أو زور أو كل ذلك. قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ ده تهذيبه، ده يبقى الإنسان قد لا يتحمل، يعني لا يتحمل إن سب أو إنسان أو جهل عليه لا يتحمل ذلك الأمر، لا يتحمل، وقد يقوم إليه حتى يقع فيه. ومع ذلك لكن الصوم تهذيب للنفس وتهذيب لأخلاقيات الإنسان. قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم قال فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة، وإذا لقي ربه فرحة بصومه. يبقى ماذا يقول الصائم؟ إن جهل على إنسان، تشفع على إنسان، يبقى إنسان سفيه أو إنسان جاهل، إنسان بذيء تعرض لك بكلام قبيح، بسب أو شتم أو انتقاص من شأنك، يبقى كيف أقابل ذلك؟ الصوم يبقى بيدربنا إن إحنا يعني نستعلي بالإيمان عن أمثال هذه الأمور. أنا كمسلم، المسلم يقول راقي، يبقى في منزلة عالية، ما كان له أن ينزل إلى هذا السفيه أو تساوم هذا السفيه أو هذا الجاهل، لأن المسلم يكون أعلى وأرقى من ذلك، حتى لو سبه، حتى لو شتمه، حتى لو جهل عليه. قلنا على ذلك وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلام. منهج، ده منهج أساسا، يعني ده مش كده يعني سلوك فقط أنا هتبعه عند الصيام، لكن ده منهج الإنسان بيعلمنا، ده منهج، منهجنا في الحياة، منهجي في الحياة في التعامل مع الناس. يبقى وأعرض عن الجاهلين، يبقى ليس لنا مكانة أو ليس لنا يعني أن ننزل إلى قدر ذلك السفيه أو هذا الجاهل، أنت أرقى من ذلك بإيمانك وبطاعتك لله سبحانه وتعالى، فأنت أرقى من ذلك، فلا تنزل إلى مستوى السفيه. وكذلك إياك أن تتعامل مع السفيه بلغته، هي دي لغة السفيه دايما، السب والشتم ويعني الانتقاص من شأن الآخرين، فلا ننزل إلى ذلك القدر ولا تساوم مع ذلك السفيه، بل أنت أعلى وأرقى، يعني أنت أعلى وأرقى بإيمانك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي تتضاعف إلا الصيام. فعلى ذلك حيحث له حسوا، الثواب يحث لذلك الإنسان حسوا، وأنا أجزي به. يبقى الحسنة عشر أمثالها إلا الصيام، ربنا سبحانه وتعالى يجازي العبد على الصيام يوم القيامة، لأن هذا العبد يعني ترك الطعام، ترك الشراب، ترك الشهوة من أجل سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي حيجازي هذا العبد بالثواب. لكن كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصيام جنة، يبقى ستر وقاية. الصوم ده جنة، يبقى جنة كجنة المقاتل، يبقى زي جنة القتال في القتال، زي ما بيتحصن كده بالدرع عشان ضربات العدو، كذلك الصوم ده ستر وقاية، بيصون الإنسان، صيانة الإنسان. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فعشان احنا نتكلم بهذا الكلام الفاحش، وكذلك لا صخب ولا سب ولا شتم، حتى لو شتم هذا الصائم. يبقى ماذا لو شتم الصائم؟ يبقى يرد السب والشتم؟ لا، هو أعلى من ذلك، هو أرقى من ذلك، لا ينزل إلى مستوى ذلك السفيه أو هذا الجاهل. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعالج هذا الأمر في نفوسنا، وأن قد لا يتحمل الإنسان يبقى فيه سب وشتم، إزاي أعالجه؟ يعني كيف أعالج هذا؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن سبه أحد قاتله فليقل إني امرؤ صائم. التذكير دايما يبقى فيه مذكر لك أنك أنت على طاعة، انتبه، إياك وإفساد الطاعة، إياك وإفساد الطاعة. قلنا زي المتصدق كده، يبقى المتصدق عليه لما أذاه سبه وشتمه، فعلى ذلك من الممكن يعني مع الكلام أن يذكره بهذه المن عليه، فعلى ذلك أنت انتبه حتى لا تبطل هذه الصدقة. فمع أنه نقول يعني كأنها حالة من الاستفزاز، ولكن مع ذلك لا، انتبه، يبقى تصدقت على ذلك رجل، يبقى أنت سفه وجعل عليك، فعلى ذلك لا تتكلم ولا تذكر ذلك المن بهذه الصدقة على ذلك الرجل حتى لا يبطل لك العمل. يبقى الإنسان بيبقى منتبه في انتباه، ما الشيطان يعني بيحاول مع الإنسان أن يفسد له هذه الطاعات، أو يحرك من يفسد عليك الطاعات. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، أي تحركهم للشر تحريكا. لذلك ابن القيم رحمه الله ما يذكر العقبات التي تبث في طريق الإنسان، ذكر العقبة السابعة، تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. قال وهذه العقبة لم ينجو منها حتى الأنبياء، لأن الشياطين بيسلطوا السفهاء والجهلاء، فيسبك يشتمك يعني أي صورة من هذه الصور، قلنا حتى ترد عليه ذلك السب والشتم. فهو فرض عليك اللغة الذي تعامل من خلالها معه، سبك سبيته، طب ما كانش سبك وش حسبه، طب هو اللي فرض عليك اللغة، فأنت تنتبه كده. إياك أن يفرض عليك السفيه لغة فأنت تنقاد من خلال ذلك الأمر. فلذلك قال، قال إني امرؤ صائم، تذكير دايما كده، تذكير. يبقى المطلوب كده أذكر نفسي، خلي بالك أنت صايم، خلي بالك ما يبقاش في حاجة ممكن إيه يعني يضيع من خلالها الصوم، أو يكون في قادح ينقص من أجرنا في ذلك الصوم. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، افتكر كده دايما، يعني عايزين نصون الصوم لغاية لما انتهي منه، يبقى صمنا هذا اليوم، يبقى المطلوب ان انا اصون الصوم ده لغاية لما المغرب. فالصائم فرحتان يفرحهما، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. هنجد ان احنا هذا الصوم، هذا الصوم ثوابه جزيل عند ربك سبحانه وتعالى، لما ترى هذا الثواب عند الله عز وجل يوم القيامة في فرح وسرور ينتاب هذا الصائم. ده بالإضافة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائمين يدخلون من باب الريان، يعني ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، يعني أين الصائمون؟ فيقومون، يدخلون من باب الريان، لا يدخل أحد معهم في من هذا الباب. فقال إذا لقى ربه فرح بصومه، يفرح بالطاعات دهية لما تكون مقبولة ويرتب عليها الثواب، وفرح بفطره أيضا لما عند الغروب. قل لماذا يفرح بفطره؟ هو دائما الإنسان كده بعد إتمام الطاعة في فرح إن إحنا أتممنا تلك الطاعة، فرحه أنه ما زال العون والمدد من الله سبحانه وتعالى موصولا به حتى أتم الطاعة، حتى لو انقطع عننا المدد ده والعون مش هنتم الصوم. لكن لما احنا طمئت اتممنا الصوم ده كان كله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن بحولك لقوتك، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته. لولا ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى أن المدد استمر معك حتى انتهينا من تلك الطاعة. فالإنسان يفرح، يفرح، يبقى يفرح بإتمام الصوم، إن طاعة أتممناها، ولا شك أن الطاعة بتهذب بها النفوس وتزكى بها أيضا هذه النفوس، ده بالإضافة إلى الثواب الذي يترتب على تلك الطاعة إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يبقى يفرح عند فطره، يبقى الحمد لله أتممنا تلك الطاعة، وأن الله عز وجل يعني أمدنا بذلك العون والمدد حتى أتممناها. يبقى فرح العبد باستمرارية المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى له حتى أتم تلك الطاعة، فيقول الحمد لله، يقول الحمد لله. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة أو العزبة. قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة أو العزبة. قال في رواية عن علقمة رحمه الله قال: بين أنا أمشي مع عبد الله، أي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نتكلم على الصوم وإزاي بتكسر به الشهوة، والصوم أيضا بيبقى جنة، الصيام جنة، ستر وقاية منها كده، إن حتى لا يواقع الإنسان المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباء فليتزوج، يعني يسارع كده في الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. ما في الزواج يبقى إحصال لفرج الإنسان، وأيضا أغض للبصر، ومن لم يستطع، لو ما كانش الإنسان عنده مقدرة فعليه بالصوم. يبقى الصوم ده بيكسر شهوة الإنسان، يبقى شهوة إلى النساء، وأن قد يعني لا يستطيع الإنسان الباء فيخشى على نفسه أن يقع في العنت في الزنا، فيترى إيه العلاج؟ الصوم. يبقى إن لم يكن الإنسان عنده نفقة من أجل الزواج، ماذا يصنع؟ هل يقترض بالربا؟ نقول لا، العلاج كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية. يبقى الصوم حيقي الإنسان من الوقوع في أمثال هذه الفواحش. يبقى الصوم ده عبادة تقرب بها رب سبحانه وتعالى، لكن لها أيضا ثمار جانبية، لها ثمار جانبية. يبقى هذه ثمرة أنك أنت تقرب بها ربك سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كما قال: والصوم له أن أجزي به. فيبقى الصوم يبقى جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في تهذيب للنفوس، في كذلك دي قرب الله سبحانه وتعالى، في أيضا الانتفاع بها من هذه الناحية في كسر شهوة الإنسان. إن لم يكن عنده المقدرة على الزواج هيكثر من الصوم، يكثر من الصيام. بس الصوم لما نصوم هذا الصوم أيضا، فعلى ذلك هنجد أنه له وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدل العلاج في حالة عدم تمكن الإنسان من الزواج، مع حاجة الإنسان للزواج لكنه لم يكن عنده المقدرة على الزواج، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ يبقى حتى يعني الزواج فيه غض للبصر وإحصال للفرج، يبقى كذلك الصوم هيعين الإنسان على كسر الشهوة، وبالتالي هيستطيع من غض البصر وكذلك أن يحسن فرجه. وهذا الإحصان عن طريق أنه صام فكان له ستر ووقاية من أن يقع في هذه الرذائل. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. يبقى الصوم والإفطار يبقى متوقف على رؤية الهلال. إذا رأينا هلال رمضان صمنا، وإذا رأينا هلال شوال أفطرنا. وقال صلة عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة أيضا، يعني قال شهر هكذا وكذا، يبقى بكلتا كفيه، يبقى بكلتا شهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام وقال هكذا، يبقى هكذا عشرة وعشرة وهكذا، يبقى إيه تسعة، أي 29 يوما، يبقى أشار ذلك بيديه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى عشرة عشرة عشرة، ثم قال والشهر هكذا وهكذا، وأيضا خنس الإبهام وقال هكذا، يجي ممكن 30 ممكن يجي 29، لكن أصل الشهر 29. عشان كده احنا في اليوم 29 بننظر يا ترى الهلال ظهر أم لا، إن ظهر الهلال يبقى نستقبل الشهر الجديد، إن لم يظهر نستكمل هذا الشهر 30، يبقى لكن مش أصل الشهر الهجري 30، لا أصله 29، ولكن ممكن يأتي يبقى 30. نغم علينا كانت السحب موجودة أو يعني كان في غيوم تحجب الإنسان عن الرؤية، يبقى حنستكمل هذا الشهر إلى 30. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر 29 يوم ليلة فلا تصوم حتى تروا، فنغم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وكذا وكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، نبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة، فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل، فقال رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29، ده أصله، يعني الشهر بيكون أصلا 29، وفي اليوم 29 بننظر كده إلى هلال الشهر الثاني، إن ظهر يبقى كان بداية الشهر التالي من غد، وإن لم يظهر حنستكمل هذا الشهر إلى 30 يوما كما قال وضح النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.